إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا صدق الله العظيم.